طيب قال ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم هذه بحيث اطلاق الوقت إيه؟ اطلاق الوقت العام نعم يقول ما هذا فهو مش لكن هل يلحقه وعيد المشركين؟ لا هذا يتوقف على ان توجد الاسباب بشكل عام. مثلا لعن الرسول النامسه والمتنمسه نحن نلعن النامسه والمتنمسه ونلعن اكل الربا والمكله لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا ان يقول لعنه الله عليك لا لانه قد يكون هناك موانع تمنع من حلول اللعنه عليه كالجهل مثلا او الشبهه تقوم عنده وما اشبه كذلك الشرك هؤلاء نقول مشركون لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالشرك بعينه لا والسبب انه قد لا تكون الحجه قامت عليه قد يكون هناك تفريط مثلا لعلمائهم ما بينوا لهم فلا نحكم على كل فرد كما اننا مثلا نشهد لكل المؤمنين بالجنه نعم ونقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن هل نحكم لمن صام او لكل مؤمن بهذا الحكم لا فهذه المساله ينبغي ان نعرفها وهي ان الحكم المعلق بالاوصاف لا يتحقق بالاشخاص نعم لا يتحقق بالاشخاص لان الشخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من ان يكون متصلا بهذا الوقت او يكون قد استحق هذا الثواب او قد استحق هذا العقاب وهذه الحقيقه قاعده مهمه جدا ومفيده للانسان ورايت واحد يتبرر في الطريق تقول لعنه الله لا الا اذا اريد باللعن في قول اشتق الملاعن ان الناس انفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالادب هذا شيء اخر هنا المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص الا بعد قيام الحجه يقول فعله فعل الشخص او فعله فعل الشخص نعم يقول هذا فعل. دعاء القبر شرك السجود للصنم شرك لكنه ما يمكن يقول هذا مشرك حتى ان نعرف نعم او قد نقول هذا مشرك لانه ظاهر المشرك ولكن نقول ما يستحق العقوبه بالنار لانه قد يكون هناك موانع تمنعون نعم هم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حال ما تقبل ما تقبل ولا يجوز ايضا ان يمكن من دخول مكه حتى يتوب ويقول لن نعود الى هذه القبور لكن كما قلنا مثل استحقاق الوعيد والخلود في النار وما اشبه ذلك ما يمكن نحكم على كل شخص يعيش هنا ورا اي نعم حتى هو كافر الانسان اللي نجز انه ما برأى في الجو ما نحكم عليه نقول هو كافر في الدنيا اما في الاخره فلا هنا نعم جعل له علماء فهم كفار لأن مثل الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا مثل من كفار غافرا وباطل في الدنيا وفي الآخر هم عامة لكن في علماء أجيب العلماء إذا قالوا هذا حرام وهذا شرك وهذا مخرج عن الإسلام وقالوا له إن وجدنا أبانا على أمة ولا يمكن تغير دعاهم علماء فيه ناس يعني ما يخالف أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ الكفر ولا لا ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بس هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه طيبا الحمد لله نقول الآن مثلا الشرك ما تخفى هذه في بعض المسائل الفقهية لكن مسألة الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك، ولا يمكن لأي عالم أن نصرف فقدناه على أن الشرك عبادة أبدا. نعم شرك الزيارة للقبليات مثل غيرهم مثل غيرهم، سلم عليهم وتدل عن بالمعصرة أولاً سيد أولاً الحسين بن علي رضي الله عنه ليس موجودة في مصر. طبعا وأنا كنت على أول كتك إنه كان قبراته أو لا بدن لا راس ولا الجليل ما ليس في مصر. إذا المسجد أنا سمجد لكن الفاطميين أرادوا من يدعون الناس يعني ما في شكل لما إذا يصلي فيه لا والله عبري قد يكون فيه ننهى عنه من الجهاد من أجل أن العامة يعتقدون هذا الحقيقة فيكون صلاتك عن إقرار له إنما في حقيقة الأمر ما فيها وربما أن مدفون به واحد أنا أتيكم مدفون به رجال هو تكلم بعض علماء التاريخ أنه هو يترى فيها الرأس موجودة أو لا لا مصر الحسن بن علي قطعا ليس موجودا لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوما حتى في العراق في الشرق ظهر الشرق أن المدفون واحد اسمه حسين بلغي أي يمكن أنا أقولها ما أدري إنما على كل حال يصلي فيه. ويستند بعض الناس يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما سألكم عن أجر. لا الله يقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. لكن إيش معنى إلا المودة في القرب؟ يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي. كأنه يقول أنا أقدر إني مثلا من أعرفه. لكن ألست قريبا لكم. على الأقل ودوني من أجل قرابتك هذا على من ذلك. أما إلا المودة في القربة وفي الفائدة من الروح نحب قرابة الرسول من حرب الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابتك يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكنكم نحظا عليه فمعنى الآية الذي لا شك فيه لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع ولكن على الاقل ودوني بقرابتي لانكم انتم تحمون القرابه نعم ايا كان الخير فلكم تحمون بعض العلماء ما يقول اي يعني يشجع الناس على زياده هذه المشاهد من نفس الرسول يقول عبد الله بن المبارك يقول وهل افسد الدين الا الملوك واحفاد سوء ورهبان يعني فساد الدين على يد هؤلاء الثلاثة. أنا أخبرهم يقولوا إن ملك لأن الملك يطاع فيطاع وإن عابد يخدع الناس بعبادته وإما حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الولي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه السلطة عندك ما يجوز ما يجوز حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي اللي نعلم أنه أعلم نفسيانا عند الله ما يجب أن يقول أسألك بفضل نبيك عندك أو جاري عندك أنت أنت الأكل يأتي السلام عند الرسول نعم إيه إذا جينا صارت في التوحيد نفس لنا نعم شيخ البخور كان أقر بسد الرحال المسجد في البدوي و وبعدين مرد عليه الشيخ كشك تحديده على المنبر الحمد لله تحديده بعدين قالوا الثلاثة مساجد من بلد الخربين نعم أي ما على كل حال معروف هذا طيب أن الطاغوت يقول ففيه من يقف الطاغوت وإن في الله قد سنسى الله الوسع المهم الآن فهمنا إنه ما يمكن يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت واضح أما من لم يكفر بالطاغوت فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد نعم الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جيد فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده ها لأنه من الطغيان كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع من معبود كالصنم أو مطبوع كالعالم أو مطاع كالأمين مثلا. فكلما تجاوز به العبد حبة من معبود أو مرفوع أو مطاع فإنه طاغوت. طيب يقول الرافعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عرف مسائل عند السلف منه كبر مسعود لأنه مثلث هذه الأمة. والدليل على عظمه عنده إن كان من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وقولها المحكمات التي ليس فيها نسخ لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد. وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك من وتعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا النهي عن الشرك. والعاشرة الآيات المحكمة. طيب المعلم رحمه الله قال وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك وترك الباقي يعني أتى بالشاهد فقط نعم وترك المسائل الأخرى لطالب العلم ويمكن الإنسان إذا تأملها وجدها أو أكثر منها أيضا. العاشرة من مسائل هذا الباب الآيات المحكمات في سورة الإسراء وهي قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفيها ثمانية عشرة وفيها ثمانية عشرة هذا عند مصر وفيها ثمانية عشرة مسألة عشرة مسألة وفيها ثمانية عشرة مسألة فدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محذولا ولا تجعل مع الله إلها وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عدم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. رحمه الله سيد الشيخ محمد بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر وهذا نهي عن الشرك فتقعد والقاعد ليس قائما أنا ما تفعل الخير ما تفعل الخير لأنه لا خير لمن أشرك بالله مذموما مخذولا مذموما عند من؟ عند الله وأوليائه مخذولا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أعوذ بالله أو أوجب وذاك السعي سعيك مذموم وأمرك محذور وهذه عقوبتك أنك ملوم مذكور ملام الفائز والعياذ بالله إذا وقف النار كل يلومه ويدحر ويبعد والعياذ بالله. ونبهنا الله على أيضا من شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الله أكبر ذلك مما وليس كله أو وليس كله مما أوحى إليك من الحكمة نعم وهو نعم حكم عظيمة جدا ولهذا نريد منكم أن تتفاعلوا عليها رول فيها عشر مسائل العياتين والثاني فيها ثمانية عشر مسألة ثاني سبعة عشر هنا سبعة عشر أو تسعة عشر نقول ذلك ما هربت إذا كان ربك من الحكمة هذه من المسائل. طيب أقومه إذا الوقت لا لا بالنسبة للعرب وأن كل ما عند الله بالنسبة للعابد مثل هذا يعني طاغوت بمعنى طغيان يعني طغيان الإنسان إذا عبد أي شيء من الله وما معنى المعبود ولهذا نقول الطاغوت يعني ما تجاوز به العبد حده أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت يسلم كيف عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم قلنا في الأول نعم حنا قلنا بذلك في الأول داخل الأمور لأن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وإن تقولوا ما لكم على ذلك ويرضى خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم تبين أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها في الإيمان والعمل الصالح فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الذنوب كلها رفض وأن ما في جانب الإسلام فالله حفاه وأقر وليس فطرا ما يعارضه طيب هنا أقر لأن يعني في القرآن ما عرض وهو قول يقول لكم ذنوبا لا بعيد بعيد يعني من داخلي في الخطاب يا أيها الذين آمنوا نعم قال وقل ولا تخص الجن لا خص الجن يقول لا ما هو خص الجن لا كل الذنوب وأن هذا ما أخذ اللي قالوا إنه ما يدخل الجنة قال ما في ذكر الجنة فيه أنا نقول لا نرى في رفع نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرت من قبل الفاتر فمسكنا بالنار نعم جمعه من المحسن من جمرت من قبل الفاتر فأن يحط الظاهر لا نعم نعم الجمهور على خلاف ذلك انه ما يشهد لاحد الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الاسلام ان من شهد له الامه الثناء عليه فانه يشهد له في الجنه ورقم شخص معين الجنة بمعنى الوقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدقوا عن الجنة الوقاية من؟ ايه ضروا بعد ما لا وحواته ربما يتغير ان احدكم يرى من الجنة فيما يبدو الناس وهو من اهل الناس بدأ الله بقوله وَاعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شيئا نشوف هي الفصول عشرة اللي فيها وَاعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما معكما واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار القربى ابن السبيل الموجوده فيها وجار القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ست ثمان ثمان اثنين هاي عشره بدأت هذه الحقوق بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق ولا تنفع الحقوق إلا به ما تنفع الحقوق إلا به ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه بالجاهلية